بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الظهار، مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولذلك سمي المركوب ظهرا، والمرأة مركوبة إذا غشيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على النكاح والطلاق والرجعة، وأعقب المؤلف رحمه الله ذلك بكتاب الإلاء ثم كتاب الظهار. وقد عرفنا الإلاء، وأما الظهار فهو ليس طلاقا ولكنه يشبه الطلاق من وجه، وهو أن يحرم الإنسان على نفسه زوجته بألفاظ معينة. وسمي الظهار بهذا الاسم أخذا من الظهر، والظهر هو محل الركوب، ولهذا تسمى الدابة ظهرا. والمرأة فيما تختص به من أحكام خاصة بينها وبين زوجها مسألة غشيانها واستحلال فرجها. فإذا شبه الإنسان زوجته بأمه أو أخته أو بنته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو نحوهم ممن يحرم عليه وطئها فقد ظاهر. فالظهار هو أن يشبه الإنسان زوجته ببعض أو كل من تحرم عليه وهو محرم، يأثم مرتكبه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فمما جاء في أول سورة المجادلة، منها قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فسماه الله تعالى منكرا وسماه زورا، وكذب القائل أن زوجته مثل أمه، وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فمن شبه زوجته أو شبه بعضها أي بعض زوجته ببعض من تحرم عليه أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو رضاع كأخته منه أو بمصاهرة كحماته أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها من ظهر بيانا للبعض، كأن يقول: أنت علي كظهر أمي. أو يقول: من شبه زوجته أو شبه بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه فقد ظاهر. يعني أن الإنسان إذا شبه زوجته فقال لزوجته أنت علي كأمي، أو شبه بعضها بأن قال ظهرك كظهر أمي، أو يدك علي كيد أمي، أو نصفك علي كنصف أمي. فإذا شبه بعضها أو كلها ببعض أو كل من تحرم عليه، تحرم عليه بسبب النسب كالأم والأخت، أو بسبب الرضاع كالأخت من الرضاع أو الأم من الرضاع أو نحوها، أو تحرم عليه بسبب المصاهرة كأم زوجته وبنتها، أو بمن تحرم عليه إلى أمد معين كأخت زوجته وعمتها، فإنه يكون بهذا مظاهرا. يقول من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها، فشبه ظهرها بظهر أمه، أو بطنها ببطن أمه، أو صدرها بصدر أمه، أو يدها أو رجلها أو عينها أو أذنها، الأشياء التي لا تنفصل، فإنه بهذا يكون مظاهرا. كان يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو أنت علي كبطن عمتي، أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها، بقوله متعلق بشبه لها، بشبه لها أي لزوجته، أنت أو ظهرك أو يدك لها، بين قوسين اللي كانت المصرح عندكم، تعلق بقوله، كلمة قوله متعلق بشبه، تعود إلى أول الكلام عندما قال من شبه زوجته بأن قال أو بأن يقول أو بقوله لها، أي قوله لزوجته أنت أو ظهرك أو يدك علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام فهو مظاهر. حماتي، ما معنى حماتي؟ حمات أم الزوجة. فالإنسان إذا قال هذه الألفاظ بمعنى أنه شبه جزء أو كل زوجته بجزء أو كل من تحرم عليه أبدا أو إلى أمد، بأن قال مثل هذه العبارات أنت علي أو أنت معي أو أنت مني كظهر أمي أو كيد أختي أو نحوها، مما تحرم عليه، أو قال أنت علي حرام، فإن هذا يعتبر ظهارا ولو نوى به الطلاق أو نوى به يمينا، وذلك لأن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، فلو نوى به الطلاق لا يقع لأنه بلفظ صريح الظهار فيقع ظهارا. أو قال أنت علي كالميتة والدم والخنزير، وهو مظاهر جواب فمن. كذلك لو أنه قال لزوجته أنت كالميتة علي، أو أنت علي كالدم، أو أنت كالخنزير، فهذا قال أنت علي كالخنزير، فهذا أيضا مظاهر. فهذه العبارات كلها تعتبر من ألفاظ الظهار. وكذا لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية، أو كظهر أبي أو أخي أو زيد. كذلك لو قال لزوجته أنت علي كظهر فلانة الأجنبية التي ليست زوجة له ولا تحل له، فإنه لا يحل له فلانة إلا بعقد. فإذا قال لزوجته أنت كفلانة الأجنبية التي ليست زوجة له فإنه يعتبر أيضا ظهارا، أو قال أنت علي كظهر أبي أو أخي أو كظهر فلان الرجل، فإنه كل هذا لا يحل له، فإنه يعتبر ظهارا. وإن قال أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها ونحوها دين وقبل حكما. ثم ذكر بعد هذا عبارة محتملة تصلح للظهار وتصلح لغيره، يقول لو أن إنسان قال لزوجته أنت علي كأمي أو أنت عندي كأمي أو أنت مثل أمي وأطلق، ففي هذه الحال يعتبر ظهار، إلا إذا ادعى أنه قصد بذلك التكريم والرعاية والعناية فيدين ويقبل منه حكما. وأما إذا لم يدين بمعنى أنه يشك في صدقه ودعواه أن قصده الكرامة بحيث أنه لم يكن مكرما لها ولا محتفيا بها، فإنه لا يقبل ذلك منه ويعتبر ظهارا. وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. مسألة ثالثة، لو أن إنسان قال أنت أمي أو أنت كأمي فهذا ليس بظهار إلا إذا نوى به الظهار، لأن هذا ليس بصريح. ما قال أنت علي كظهر أمي ولم يقل أنت علي كأمي، وإنما قال أنت أمي أو أنت كأمي، ففي هذه الحال لا يعتبر ظهارا إلا بمعنية أو قرينة تدل على قصده الظهار. وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار. مسألة رابعة، إذا شبه ما ينفصل منها عنها بشيء من أمه أو نحوها فإنه لا يعتبر ظهارا. مثال ذلك إذا قال شعرك كأمي أو شعرك علي كظهر أمي فلا يعتبر ظهارا، لأن الشعر يقص ويرمى، وكذلك الظفر، وكذلك السن أو السمع، فإن السمع يسد الإنسان أذنه ويتوقف، وكذلك البصر يغمض عينيه ويتوقف بخلاف الأذن والعين. فإذا قال شعرك أو سمعك أو بصرك كظهر أمي فليس بظهار، لأن هذا لا يعتبر محرما، بل تزيله المرأة وينتهي، أو تغمض عينيها أو تسد أذنيها وينتهي الأمر المعلق عليه والمشبه به. وإن قالته لزوجها أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم فخصهم بذلك. بعد هذا ذكر مسألة، قال هل يقع الظهار من الزوجة؟ يعني هل الزوجة تظاهر زوجها؟ قال لا. فلو أنها قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي فهل يعتبر ظهارا؟ قال لا، لا يعتبر ظهارا، لأن الظهار إنما يقع من الزوج، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصه بهم، خصه بالرجال، فهم الذين يقع منهم الظهار. وعليها أي على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها كفارته، أي كفارة الظهار قياسا على الزوج، وعليها التمكين قبل التكفير. بعد هذا ذكر الفقهاء قالوا لو أن المرأة قالت مثل هذه العبارة فما حكم ذلك؟ قال بعض العلماء أن عليها الكفارة، كفارة الظهار، تغليظا عليها لقولها مثل هذا الكلام، ولكن عليها أن تمكن زوجها ولا تمتنع منه ولو قبل أن تكفر، لأنه لم يقع منها ظهار ولكن وقع منها مثل هذا الكلام الذي أرادت به منع نفسها منه. وقال بعض أهل العلم أنه يلزمها كفارة يمين، وهذا رجحه بعض علماء المذهب، والقول الثالث أنه ليس عليها كفارة وأنه يعتبر لغوا لأنها لا تملك مثل هذه الأشياء. ولعل الأرجح إن شاء الله أنه يعتبر يلزمها كفارة يمين. ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمه. قال مسألة أيضا مهمة وهي يتساهل بها بعض الناس، قال يكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي، يعني لا ينادي الزوج زوجته بقوله يا أمي، ولا تنادي الزوجة زوجها بقولها يا أبي أو يا عمي أو يا أخي، وإنما ينادي كل واحد منهما الآخر بما هو يتصف به كأبي فلان أو يا فلان أو نحو ذلك. ويصح الظهار من كل زوج، ويصح الظهار من كل زوجة لا من أمة أو أم ولد، وعليه كفارة يمين. قال يصح الظهار من كل زوجة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو ذمية، يمكن وطئها أو لا يمكن وطئها. وأما غير الزوجة كالأمة المملوكة التي يتسراها الإنسان فإنه لا يقع عليها ظهار وعليه كفارة يمين. ثم قال ولا يصح الظهار ممن لا يصح طلاقه، فالظهار يقع ممن يقع منه الطلاق ومن يصح طلاقه، وهو الزوج المميز الذي يعقل الطلاق أو يعقل الظهار. وأما الطفل غير المميز أو المجنون فإنه لا يقع ظهاره. فصل في وقوع الظهار. ويصح الظهار معجلا أي منجزا، كأنت علي كظهر أمي. ويصح الظهار أيضا معلقا بشرط، كإن قمت فأنت علي كظهر أمي، فإذا وجد الشرط صار مظاهرا لوجود المعلق عليه. بعد هذا ذكر فصلا في مسألة تعليق الظهار وتوقيته ونحو ذلك. قال يصح الظهار معجلا يعني منجزا في الحال، كما لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه يقع في الحال. ويصح الظهار أيضا معلقا على شرط، كأن يقول إن قمت فأنت علي كظهر أمي، أو إن دخلت الدار أو إن خرجت من الدار ونحو ذلك من العبارات. فإذا وجد الشرط المعلق عليه صار الإنسان مظاهرا لوجود المعلق عليه. ويصح الظهار مطلقا أي غير مؤقت كما تقدم، ويصح مؤقتا كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان. قال يصح الظهار مطلقا يعني غير مؤقت بوقت، كالمثال الذي مر يعني قال أنت علي كظهر أمي، فإنه هذا مطلق. ويصح أيضا مؤقت مدة محدودة البداية والنهاية، كما لو قال إنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، أو الأشهر الثلاثة الباقية، أو الأسبوع القادم، فإنه يقع ظهاره، فإن وطئ فيه كفر لأنه وقع منه الظهار، وإن لم يحصل منه ذلك بمعنى أنه فرغ الوقت زال الظهار بمضيه. فإذا أنه مضى هذا الشهر الذي وقته ولم يحصل بينهما لقاء فإنه ينتهي زمن الظهار وكأن لم يكن. كل الظهار محرم، كل الظهار محرم سواء كان مؤقتا أو معلقا أو مطلقا، لكنه يقع. فإن وطأ فيه كفر لظهاره، وإن فرغ الوقت زال الظهار بمضيه. ويحرم على مظاهر ومظاهر منها قبل أن يكفر لظهاره وطء ودواعيه كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ممن ظاهر منها، لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي. قال يحرم على مظاهر ومظاهر منها يعني على الزوج والزوجة قبل أن يكفر الزوج لظهاره وطء ودواعيه، يعني أنه يحرم على الزوج أن يقرب زوجته قبل أن يكفر، فلا بد أن يكفر بعتق رقبة قبل أن يتمس، أو إذا عجز يكفر بصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فإن عجز فإنه يطعم 60 مسكينا. فلا يجوز له قبل الكفارة أن يقربها لا بوطء ولا بدواعي من قبلة أو استمتاع بما دون الفرج أو نحو ذلك، لأنه حرم هذا الشيء فلا بد أن يكفر أولا. ولا تثبت الكفارة في الذمة، قال لقوله عليه الصلاة والسلام فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، والله تعالى أمر بعتق رقبة الذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. ولا تثبت الكفارة في الذمة أي في ذمة المظاهر إلا بالوطء اختيارا، وهو أي الوطء العود، فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنونا، ولا تجب قبل الوطئ لأنها شرط لحله، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها. بعد هذا قال الكفارة متى تثبت على المظاهر، قال تثبت عليه بالوطئ وتتعلق بذمته، إذا وطئ تعلقت بذمته، أما إذا لم يطأ فإنها لا تثبت بذمته لكن لا تحل له زوجته. فإذا طالت المدة ولا يريد أن يكفر فللزوجة أن تقيم دعوى عليه بالفراق، فيؤمر بالطلاق وتبقى على ما هي عليه من تحريم. فحرم وطئها بالظهار ثم يؤمر بالطلاق، لكن لا يلزمه أن يكفر. لو قال إنسان أنا لا أريد أن أكفر، فإنه لا يلزم بذلك، لكن يقال لا تقربها، يحرم عليك أن تمسها أو تستمتع بها بأي لون، لأنها محرمة عليك إلا إذا كفرت. فإذا حصلت الكفارة حلت لك، وإذا لم تحصل وطالت المدة فإن لها أن تطالب بالفرقة، كما مر بنا في الإلاء أنها إذا زادت المدة عن 4 أشهر فإن لها الحق في المطالبة بالفرقة. فكذلك الظهار إذا طالت المدة ولم يكفر فلها أن تطالب بالفرقة. قال: لا تثبت الكفارة في الذمة، أي ذمة المظاهر، إلا بالوطئ اختيارا، وهو الوطئ وهو العود، فمتى وطئ لزمته الكفارة. فالوطء هو المراد بقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. فالعود هو الوطء. ولو كان مجنونا، يعني لو أنه جامع زوجته في حال جنونه، فإنه إذا أفاق من جنونه يلزمه الكفارة، ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله، ليست واجبة قبل الوطء لكنها شرط لحله، بمعنى أنه لا يحل له الوطء إلا إذا كفر، والشرط يسبق المشروط، فلا تحل له الزوجة إلا بالكفارة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إن وطئ، فإن وطئ صارت دينا واجبا عليه. أما قبل الوطء فإنه يقال أنت ممنوع، فإن رغبت فيها فإن عليك أن تكفر، وإن لم تفعل فأنت ممنوع منها. ويلزم إخراجها قبل الوقت عند العزم عليه، لقوله تعالى في الصيام والعتق: من قبل أن يتماسى. قال: فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، يعني يؤمر بالكفارة من أراد الوطء لأجل أن يستحل الوطء، فالوطء محرم عليه إذا كان لم يكفر. ويلزم إخراجها قبله، أي قبل الوطء عند العزم عليه، لقوله تعالى في الصيام والعتق: من قبل أن يتماسى، يعني أن يحصل بينهما جماع. فالتكفير بالعتق والتكفير بالصيام يجب أن يكون قبل الوطء وسببا لحل الوطء. وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت. وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت، يعني لو أنه مات الزوج قبل أن يطأ فإنها تسقط، لا تكون دينا عليه لأنه لم يطأ، أو ماتت الزوجة قبل أن يطأها فإنها تسقط عنه الكفارة لأنه لم يحصل منه ما يوجبها. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره الظهار، ولو كان الظهار بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة، فاليمين بالله تعالى. بعد هذا قال: لو أن إنسان ظهر مرارا من زوجته هل يلزمه كفارات؟ قال: إذا لم يكفر في المرة الأولى والثانية والثالثة وهو ظاهر 3 مرات فيلزمه كفارة واحدة، يلزمه كفارة واحدة بتكريره، ولو كان الظهار بمجالس قبل التكفير من زوجة واحدة، كاليمين بالله، يعني كما لو أن إنسان حلف على شيء وكرره في عدة أماكن فإنه يلزمه كفارة واحدة. وتلزمه كفارة واحدة لظهار لو كان إنسان عنده عدد من الزوجات فقال لهن كلمة واحدة جميعا، لو قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي، فإنه يلزمه كفارة واحدة لأن هذا ظهار واحد. وإن ظهر منهن أي من زوجاته بكلمات بأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر. المسألة الثالثة، قال إذا كان عنده عدد من الزوجات وظاهر من كل واحدة بمفردها، كل واحدة يقول لها أنت علي كظهر أمي، فهذه يلزمه كفارة لكل واحدة منهن، فيلزمه كفارات بعددهن لأن كل واحدة أوقع عليها ظهارا مستقلا، فهي أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة كفارة مستقلة عن غيرها، كما لو أنه كفر من واحدة ثم كما لو أنه ظاهر من واحدة ثم كفر ثم ظاهر ثم كفر ثم ظاهر ثالثة، فإنه يلزمه كفارة. نكتفي بهذا الموضوع الهام، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.